تفسير الآية 137 من سورة النساء، يقول تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أي إن الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ثم كفروا أي كذبوا بعد تصديقهم، كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا لذلك بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار، لأنه لا حساب من وجهة نظرهم، ثم صدقوا ثم كذبوا ثم لم يكتفوا بذلك، بل ازدادوا كفرا بهذه الردة والرجوع عن الإسلام والتحلل من أخلاقه، تمثل في مزيد من التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والفساد والمعاداة للإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، والمقاومة لمنع نشره، والإيذاء لمن يتبعه، والتشجيع له على الارتداد عنه، وما شابه هذا من علامات ازدياد سوءهم، واستمروا على ذلك بلا توبة حتى موتهم. قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي ليس من شأن الله ولا حكمته ولا طريقته، ويستبعد أن يغفر لهم ما يفعلون من شر ما داموا مصرين عليه، لأن غفرانه يتطلب توبة وامتناعا عنه، ولا ليهديهم أي يرشدهم طريقا يوصلهم إلى الخير، وهو العمل بالإسلام يسعدون به في الدارين بأي حال من الأحوال، لأن هدايته تكون لمن يتجهون إلى الحق ويطلبونه، فيوفقهم بالتالي له وييسر لهم أسبابه، وهم قد تمادوا في كفرهم وأصروا عليه حتى موتهم، واختاروا الضلال على الهدى بكامل حرية إرادة عقولهم، ثم من يتكرر منهم ارتدادهم عن إيمانهم بعدما ذاقوا سعاداته، بل وازديادهم في كفرهم وإصرارهم عليه، يدل على أن الإيمان صار عندهم أهون وأخص شيء، وأنهم لا يقتربون من أي درجة حتى يكونوا مؤهلين للمغفرة وهداية سبيل الجنة، وأنهم لم يتقدموا بأي خطوة نحو أي خير حتى يساعدهم سبحانه على بقية الخطوات، وهو الذي نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاستبعاد المغفرة لهم وهدايتهم سبيلا للخير هو بسبب استبعاد عودتهم للإيمان أثناء حياتهم واستمرارهم وثباتهم عليه، وإلا لو عادوا له وثبتوا غفر لهم وهدوا للخير حتما من الغفور الرحيم الهادي الكريم. إن في الآية الكريمة تحذير ولوم شديد لهم، لعلهم بهذا يستفيقون ويعودون لربهم ولقرآنه ولإسلامه، ليسعدوا في دنياهم وأخراهم بدلا أن يتعسوا فيهما.